بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهينا فيما سبق من نواقض الوضوء كما بينها الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الطهارة في شرح السنة، والآن مع أدب الخلاء. قال رحمه الله: باب أدب الخلاء. احنا نصحنا في الأول أن الناس تأخذ الكتاب بقوة ويحضروا الدرس كده قبل ما يجوا، ويحاولوا يعلقوا على المسائل التي تخالف ما تعلموا. فهل صنع منكم أحد شيئا من ذلك؟ رايح فين يا ابني؟ رايح الجامع. جاي منين؟ جاي من جامع. طب جبت ايه من الجامع؟ أو الشيخ قال. هنخلونا على كده لغاية امتى؟ مش قلنا عايزين نحضروا الدرس؟ انت الحمد لله درست قبل كده كذا كتاب في الفقه، فقلنا قبل ما تيجي الجامعة تمسك كتاب شرح السنة للبغوي، تحضر أدب الخلاء، تقرأ الكتاب أو الباب وتشوف المسائل فيه ما وافقك ما تعلمت وما خالف ما تعلمت، وتشوف انت هو خالفك ليه ووافقك ليه، وتحاول كده تجمع أقوال العلماء وتجيب لك كده تعليقاتك على هامش الكتاب زي ما اتفقنا. قال الإمام رحمة الله عليه: باب أدب الخلاء. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول، وليستنجي بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه. قال: هذا حديث صحيح، ورواه ابن المبارك عن محمد بن عجلان، وقال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، صلى الله عليه وسلم. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، بجملة قالها بين يدي كلامه، جملة قالها بين يدي كلامه: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. قبل ما ينهاهم عن الاستقبال والاستدبار قال إيه؟ إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. قال الخطابي: هذا كلام بسط وتأنيس للمخاطبين لئلا يحتشموه ولا يستحيوا عن مسألته. ولذلك جاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها قال: يا أماه، إني أريد أن أسألك وأنا أستحي. قالت: لا تستحي، إنما أنا أمك، فما كنت سائلا عنه أمك فاسألني عنه. فالعادة جرت يعني عدم الاستحاش بين الأب والابن. الابن ممكن يسأل أبوه عن أشياء يستحي يسأل عنه غير الأب، والبنت يسأل أمها عن أشياء تستحي أن تسأل عنها غير أمها. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، هذا كلام بسط وتأنيس للمخاطبين لئلا يحتشموا. في الصحراء، أما في البنيان يجوز أم يحرم في الصحراء والبنيان معا؟ قال: فذهب جماعة إلى تعميم النهي والتسوية بين الصحراء والبنيان، ما لا يستحي الولد عن مسألة الوالد فيما عن له وعرض له. وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباء، وأن الواجب عليهم تأديب أولادهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، يبقى إيه دور الوالد؟ التربية والتعليم، والتأديب، دور الوالد التربية والتعليم والتأديب. قوله وليستنجي، وليستنجي، قال أصل الاستنجاء في اللغة الذهاب إلى النجوة من الأرض. إيش هي النجوة؟ الأرض المرتفعة. يبقى أصل الاستنجاء الذهاب إلى الإيه؟ إلى الأرض المرتفعة لقضاء الحاجة. طب هو الواحد لما بيقضي حاجته بيروح للأرض المرتفعة ولا الأرض المنخفضة؟ لكن قال لك بيروح على النجوة ليه؟ عشان إيه؟ يقعد وراه، تروح ورا الكوم، تدور على الكوم، الكوم هو دي الإيه؟ النجوة، النجوة الكوم، أرض مرتفعة. فأنت تقصد النجوة ليه؟ عشان تقعد وراه، تقعد ورا الكوم، الكوم يداريك عن الناس. وكانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي، فقيل على هذا قد استنجى الرجل، أي أزال النجوة عن بدنه. والنجو كناية عن الحدث، كما كني عنه بالغائط، وأصل الغائط المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. وقيل الاستنجاء نزع الشيء من موضعه، ومنه قالوا نجوت الرطب واستنجيته إذا جنيته، واستنجيت الوتر إذا خلصته من أثناء اللحم والعظم. ونهى عن الروث والرمة. إيه الرمة دي؟ لفظة مسبة وشتمة، مش كده ولا إيه؟ واحد يشتم واحد كده، أنت رمة يا أخي كده. إيش هي الرمة؟ الرمة هي العظام البالية، العظم القديم، العظم الايه القديم. سميت رمة لان الابل ترمها، اي تأكلها. الجمال ماشية كده تلاقي حتة عظمة قديمة ايه تأكلها، ترمها، فسميت ايه؟ سميت رمة. واحنا عندنا في العام يقول لك انت بترمرم، ايه بترمرم؟ قالوا هي اصلا بترم، ايه فقالوا بترمرم. قال الله تعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال إيه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني قديمة بالية. فالرميم مثل الرمة، هذه ألفاظ الحديث. وأما فقه ففيه من الفقه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحاجة. في الحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الايه؟ الحاجة. واختلف أهل العلم في ذلك، هل هناك فرق بين الصحراء والبنيان أم لا فرق؟ هل يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء أما في البنيان يجوز، أم يحرم في الصحراء والبنيان معا؟ قال فذهب جماعة إلى تعميم النهي والتسوية بين الصحراء والبنيان، يحرم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء وفي الايه وفي البنيان. يعني أنت بتبني البيت كده تخلي بالك من قعدة الحمام لا تكون وشك للقبلة ولا ظهرك للقبلة. أيوه. يروى ذلك عن أبي أيوب، عن أبي أيوب الأنصاري، وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة، واحتجوا بحديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله. قال المراحيض جمع المرحاض، وهو المغتسل، يقال رحضت الثوب إذا غسلته، وأراد به بالمراحيض المواضع التي بنيت الغائط، معروف المراحيض دورة المية. وقوله شرقوا أو غربوا قال هذا خطاب لأهل المدينة لقضاء الحاجة، ما أراد به الاقتداء، صعب أن يقول هذا الاقتداء. ليه؟ لأنه فعله في بيته. عبد الله بن عمر ما شافوش إلا فجأة كما سيأتي في الحديث، يبقى الفعل لا يعارض القول. اكتب ولذلك قال، يبقى يخالف. يبقى قوله ولكن شرقوا أو غربوا عام مخصوص، عام مخصوص، عام، ولكن أريد به أهل المدينة ومن كانت على خط واحد في الجغرافيا كده، زي ما يقولوا خط واحد أو شجرة واحدة كده يقولوا. لكن في واحد بلدهم قبلته على الشرق يبقى لا يشرق ولا يغرب. فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال. وذهب جماعة من أهل العلم إلى النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، فأما في الأبنية فلا بأس فيها باستقبالها واستدبارها. يبقى المذهب الأول التعميم، وأن النهي يشمل الصحراء والبنيان. المذهب الثاني أن النهي خاص بالصحراء وفي البنيان لا بأس بذلك، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال الشعبي ومالك والشافعي وإسحاق راهويه، وحملوا حديث أبي هريرة وأبي أيوب على الصحراء، واحتجوا، اكتب بقى عندك، قلنا اكتب واحتجوا بما، اكتب جنبها كده بقى، واحتجوا بما نقل من فعله صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجته مستدبر القبلة في بيته، وليس في ذلك حجة، لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة، إلا أن يدل دليل على أنه أراد الاقتداء به في ذلك، وإلا كان فعله خاصا به. الأصل في السنة القولية والفعلية أن السنة القولية للأمة، وأن فعله عليه الصلاة والسلام إذا عارض قوله لا يعارضه إلا إذا أريد به الاقتداء. إذا فعل فعلا وأراد به الاقتداء يبقى نجمع بين القول نجمع بين القول والفعل. أما فعل يفعله في بيتي لا يطلع عليه أحد يبقى لم يرد به الاقتداء، لأنه فعله بيته لم يطلع عليه أحد، لم يرد به الاقتداء. ولذلك احنا قلنا في الجمع بين البول قائما والبول قاعدا، قلنا ان البول قائما جائز والقعود افضل، لان الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. لكن قلنا بجواز البول قائما لانه فعله قائما، وفعله برؤية الصحابة. من اللي كان واقف معاه؟ حذيفة كان واقف وراه وقال اذنه جرب مني، يبقى فعل هذا ورآه الصحابة، يبقى فعل هذا يدل على الجواز. لكن استدباره القبلة في بيتي لقضاء الحاجة ما أراد به الاقتداء، صعب أن يقول هذا الاقتداء. ليه؟ لأنه فعله في بيتي. عبد الله بن عمر ما شافوش إلا فجأة كما سيأتي في الحديث، يبقى الفعل لا يعارض القول. اكتب ولذلك قال ابن العربي، ولذلك قال ابن العربي والمختار والله الموفق، اي موقع والله الموفق ديت في الاعراب بيسموها جملة اعتراضية، وعشان كده دايما يحطوا قدامها شرطة اخرى، يحطها بين شرطتين. والمختار والله الموفق انه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء ولا في البنيان. لأن إن نظرنا إلى المعاني فقد بينا أن الحرمة للقبلة، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ليه؟ ها؟ سيقول الشيخ فيما يأتي بعد صفحتين: قيل في الفرق بين الصحراء والبنيان أن الصحراء لا تخلو عن مصل من ملك أو إنسي أو جني، فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرها ربما يقع بصر مصل على عورته فنهى عن ذلك. جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد أو غير. الإمام النووي قال يحرم البصاق ابن العربي يقول العلة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هي حرمة القبلة، جهة القبلة جهة لها حرمة، فيجب أن تعظم حرمة الإيه؟ القبلة. لأن إذا قلنا إذا نظرنا إلى المعاني فقد بينا أن الحرمة للقبلة، وما دام النهي من أجل حرمة القبلة تفهم بقي أنه لا فرق بين الإيه؟ بين الصحراء والبنيان، ولا يختلف في البادية ولا في الصحراء. ده من حيث المعنى. وإن نظرنا إلى الآثار فإن حديث أبي أيوب عام في كل موضع معلل بحرمة القبلة، فإن حديث أبي أيوب عام في كل موضع معلل بحرمة القبلة، وحديث ابن عمر لا يعارضه. حديث ابن عمر لا يعارض حديث أبي أيوب ليه؟ لأنه فعل ولا معارضة بين القول والفعل. انتهى من عارضة الأحوذي، جيم واحد صفحة 25. واختاره الشوكاني أيضا، الشوكاني اختار ما اختاره ابن العربي من أن النهي يشمل الصحراء والبنيان، وذهب إليه المباركفوري في تحفة الأحوذي. المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي اختار ما اختاره ابن العربي والشوكاني، وهو اختيار شيخنا الألباني كما في تمام المنة. وقد أيد ابن العربي فيما ذهب إليه من أن علة النهي هي حرمة القبلة. الألباني واثق إلى ابن العربي فأن علة النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هي حرمة القبلة. فقال رحمه الله: وإن مما يؤيد العموم الأحاديث التي وردت في النهي عن البصق تجاه القبلة في المسجد وخارجه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه والعياذ بالله. كثيرا من الناس قاعدة في الجامع يغلب عليه البصاق، على طول جري على الشباك اللي في القبلة هوب ورميها، هذا خطأ. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، وهو مخرج في الصحيحة 222 و223. وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد أو غيره. الإمام النووي قال يحرم البصاق تجاه القبلة في الشارع وفي الجامع وفي أي مكان. يقول شيخنا رحمة الله عليه فإذا كان البصاق أو البصق تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه محرما أفلا يكون الباول والغائط تجاهها محرما باب أو لا؟ فإذا كان البصق تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه محرما أفلا يكون البول والغائط تجاهها محرما من باب أولى؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. انتهى من تمام منا صفحة 60. يبقى إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. اختلف العلماء هل هذا النهي يشمل الصحراء والبنيان؟ فذهب أبو أيوب ومن وافقه إلى العموم، وذهب ابن عمر ومن وافقه إلى أن النهي خاص بالصحراء وأنه يجوز في البنيان، يجوز بالعظم لأن النجس منه كالروث والطاهر منه في معنى الطعام. يبقى هذا ما يجوز الاستنجاء به وما لا يجوز. هل يجوز الاستنجاء الاستجمار تقبل الشام؟ وقد عرفت أن هذا فعل والفعل لا يعارض له القول. بعد ورقتين قال وقوله وليستنجي بثلاثة أحجار. يبقى فقه الحديث أول مسألة في الفقه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في البول والغائط في الصحراء ولا في الايه ولا في البنيان. المسألة الثانية إذا استجمر الإنسان، إذا أزال النجاسة الباقية على الموضع بعد خروج الغائط والبول بالحجارة فبكم حجر يستنجي؟ قال وليستنجي بثلاثة أحجار. فيه دليل على أن الاقتصار على أقل منها لا يجوز وإن حصل الإنقاء بما دونها. يعني لو مسحت بحجر واحد ونظفت كويس ما تقولش كفاية كده، لابد أن تأتي بالإيه بالثاني والثالث. وإن لم يحصل إنقاء بالثلاث، طب لو مسحت بثلاث أحجار وما نظفتش نفسك، قال يجب أن يزيد حتى يحصل الإيه الإنقاء. ثم إن حصل الإنقاء بعد الثلاث يشفع بشفع يستحب أن يختم بالإيه بالوتر. يعني أنت مسحت بأربع حجارة ونظفت نفسك كويس يستحب أن تأتي بالإيه بالخامس، نظفت نفسك بست حجارة يستحب أن تأتي بالإيه بالسابع. قال ثم إن حصل الإنقاء بعد الثلاث بشفع يستحب أن يختم بالوتر ولا يجب، ولا يجب لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنقاء إذا حصل بأقل من ثلاث جاز الاقتصار عليه، واحتج بهذا الحديث وهذا عند الآخرين فيما بعد الثلاثة بدليل حديث أبي هريرة في الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الاستنجاء بالحجر استحباب، وقالوا إن كانت النجاسة قدر الدرهم فصلى معها من غير استنجاء جاز، وإن كانت أكثر فلا يجوز حتى يغسل بالماء. وكلامهم مردود لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة، من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب الذي تلبسه وطهارة بدنك وطهارة المكان الذي تقف عليه. فأنت إذا بلت أو تغوطت هذا الخارج نجس، بقي على المكان نجس، فلا بد من إزالة النجس بالماء أو بالأحجار. قال الإمام رضي الله عنه ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والرمة دليل على أن الاستنجاء لا يختص بالحجر، بل يجوز بكل ما يقوم مقام الحجر في الإنقاء، وهو كل ما كان جامدا طاهرا قالعا غير محترم، مثل المدر والخشب والخزف والخرق ونحوها، ولا يجوز بما يكون نجسا قياسا على الروث، ولا يجوز بما لا يقلع كالأملس من الأشياء لأنه ينشر النجاسة ولا يقلعها، ولا يجوز بالعظ لأن النجس منه كالروث والطاهر منه في معنى الطعام. إبه هذا ما يجوز الاستنجاء به وما لا يجوز. هل يجوز الاستنجاء الاستجمار مع وجود الماء؟ يعني انت في الغيط الحجارة يامه والماء موجودة برضه، هل يجوز ان تقضي حاجتك ثم تستجمر ولا تستعمل ماء؟ يجوز، يجوز ان تستعمل الحجارة في ازالة النجاسة عن الموضع وان كان الماء موجودا، وان كان الماء ايه افضل، وان كان الماء افضل من الحجارة، لكن تجوز الحجارة مع وجود الماء. ورق الفين دلوقت اللي في بقى الان في اكتر بيوت في الحمامات، ورق الفين يجوز الاستنجاء به، يجوز اذا دخلت تبول انك تمسح نفسك بايه بمنديل ورق وخلاص وانتهينا. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.